كالمجمع عليها، لكنها في حال الاختيار. أما في حال الغلبة فمن تغلب على الناس بسيفه واستقر له الأمر وأذعن له الناس لا يجوز الخروج عليه. فالشرط الأول يكون من صميم قريش، الحديث الثابت الأئمة من قريش، وله طرق كثيرة أشرنا إلى أن ابن حجر جمعها في كتاب سماه لذة العيش في طرق حديث أئمة من قريش، ولا منازع في ذلك عندما يقول قائل نرى الخلفاء والأمراء والولاة في أقطار المسلمين في كثير منها ليسوا من قريش، هذا في حال الغلبة استقر له الأمر، لكن إذا غلب واستقر له الأمر وأراد أن يستخلف هل يجوز أن يستخلف من غير قريش؟ فرع تبع الأصل، فرع تبع الأصل، إذا تسلسل في قبيلة أو في أسرة أو في شيء من هذا واستقر لهم الأمر وأذعن لهم الناس وولى الأول والثاني وهكذا، فمسألة درء المفاسد الكبرى بمنازعة ولاة الأمور أمرها عظيم جدا، وإراقة الدماء شأنها عظيم بالنسبة للإسلام وفي معتقد أهل السنة والجماعة. قلنا أنه لو تغلب ولو عبد حبشي، لو عبد حبشي يجب السمع والطاعة له كما جاء في الحديث. ثاني أن يكون من يصلح من أن يكون قاضيا، يعني شروط القضاء من العلم والرأي والحكمة يجب أن تتوافر في من يولى على الناس، لأنه يلي تدبير الأمور أمور الناس وتدبيرهم لا تكون إلا بذلك. لكن مثل ما قلنا في السابق نقول في مثل هذا يكون لدى خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب، لأن الحرب والجهاد في سبيل الله لا بد أن يقوم قائم إلى قيام الساعة، فإذا كان من يتولى أمر المسلمين لا خبرة له بذلك فكيف يدبر هذه الشعيرة؟ ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، كان لا يصلح له لا يعرف هذه الأمور فكيف يصلح أن يدبر الأمور ما دون الجهاد؟ وكل هذه الشروط التي ذكرها كلها كما ذكرنا في حال الاختيار، في حال الاختيار، لأن الغلبة من طرق الولاية والاستخلاف، أن يكون حرا لأن العبد لا يتصرف في نفسه فكيف يصرف غيره. ذكرا لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا في البخاري. اختلفوا جواز كونها قاضية عند الحنفية، معروف أن الحنفية

والثاني من الثاني شو؟ الكفر البواح. حتى لو وجد كفر بواح ولا توجد قدرة وحصل الجزم اليقيني بأن المفسدة ظاهرة ولا يستطيع الناس تغيير مثل هذه الأمور، ما إلا الصبر. نعم. السادسة عشرة، لو خرج خارج اتفاق الكلمة، اتفاق الكلمة واتحاد الكلمة لا يعدل شيء، الشقاق شر مستطيل والنزاع ضرره لا يحتاج إلى استدلال، مع وجود الأمثلة القائمة خلال العصور خلال الدهور السابقة إلى وقتنا هذا. نعم. لو خرج خارجي على إمام معروف العدالة وجب على الناس جهاده، وإن فإن كان الإمام فاسقا والخارجي مظهر للعدل لم ينبغي للناس أن يسرعوا إلى نصرة الخارجي حتى يتبين أمره فيما يظهر من العدل، أو تتفق كلمة الجماعة على خلع الأول، وذلك أن كل من طلب مثل هذا الأمر أظهر من نفسه الصلاح حتى إذا تمكن رجع إلى عادته من خلاف ما أظهر. السابعة عشرة، فأما يعني وجود الفساد والشرور قديم حتى في عصر القرون المفضلة، ومع ذلك العلماء والأئمة وخيار الأمة ما خرجوا على أئمتهم، وإلا من قرأ في تاريخ الدولة الأموية والعباسية وغيرها من الدول دور الأطراف يسمع ويقرأ في أشياء يقول كيف يحصل هذا في عهد مالك والشافعي وأحمد وفلان وسفيان، يحصل لأن النار حفت بالشهوات والناس زين لهم حب الشهوات، ولكن بعض الشر أهون من بعض. إراقة دم مسلم ليس أمرها بالسهل، ومن أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لم يرح راية الجنة. فهذه الأمور ينبغي أن يحسب لها ألف حساب، وهؤلاء الذين خرجوا على في دولهم على أولاتهم هل نظروا في العواقب التي وصلت إليها الأمور في آخر الأمر؟ لو نظروا ما ما ما ما ما فعلوا ذلك. والله المستعان. سم الله Thank you. اللهم صل وسلم. ذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء أن من ولي الأمر بعد عمر بن عبد العزيز سار بسيرته 6 أشهر على العدل والإنصاف وإقامة الدين ونصره وإعزازه، فجاءه 40 شخصا ممن يدعي العلم فشهدوا له أن الإمام إمام المسلمين في الجنة مهما عامل من الجرائم ومهما عامل من المنكرات. فتخلى عن كثير مما كان عمر بن عبد العزيز يفعله، وساءت أحوال الناس وباءوا بهذا الإثم العظيم، مما يدل على أهمية البطانة. البطانة الصالحة تعين الحاكم على ما يريده من خير وتكفه عما قد يؤدي إليه اجتهاده، بخلاف بطانة السوء. والله المستعان. نعم. 17. فأما إقامة إمامين أو 3 في عصر واحد وبلد واحد فلا يجوز إجماعاً لما ذكرنا. قال الإمام أبو المعالي: ذهب أصحابنا إلى منع عقد الإمامة لشخصين في طرفي العالم، ثم قالوا: لو اتفق عقد الإمامة لشخص. أبو المعالي هو الجويني من أئمة الأشاعرة والشافعية. نعم. ثم قالوا: لو اتفق عقد الإمامة لشخصين نزل ذلك منزلة تزويج وليين امرأة واحدة من زوجين من غير أن يشعر أحدهما بعقد الآخر. قال: والذي عندي فيه أن عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط والمخاليف غير جائز، وقد حصل الإجماع عليه. فأما إذا بعد المدى وتخلل بين الإمامين شسوع النوى فللاحتمال في ذلك مجال، وهو خارج عن القواطع. وكان الأستاذ أبو إسحاق خارج عن الإجماع، ولا شك أن الوضع في السابق مما يحتاج فيه إلى وقت طويل لبلوغ الخبر إلى القطر الثاني البعيد، قد يتم أشهر ما وصل الخبر، أشهر ما وصل الخبر من الأندلس إلى الشرق. حدثنا بعض كبار السن يقول: كنا مشماسية قريبة، يقول: نقرأ القرآن في المسجد، وبعد العصر جاءنا خبر أنه عيد. هذا وقت قريب ومسافة قريبة، فكيف بما بعد؟ لكن تغيرت الأحوال، تقاربت البلدان في المسافات وفي الوسائل وفي وسائل الاتصال، ومع ذلك الحكم لأهل الحل والعقد وأهل العلم. نعم. وكان الأستاذ أبو إسحاق يجوز ذلك في يجوز ذلك في إقليمين متباعدين غاية التباعد لئلا تتعطل حقوق الناس وأحكامهم. وذهبت الكرامية إلى جواز نصب إمامين من غير تفصيل، ويلزمهم إجازة ذلك في بلد واحد، وصاروا إلى أن علياً ومعاوية كانا إمامين. قالوا وإذا كانا اثنين في بلدين أو ناحيتين كان كل واحد منهما أقوم بما في يديه أقوم بما في يديه وأضبط لما يليه. ولأنه لما جاز بعثه نبيين في عصر واحد ولم يؤد ذلك إلى إبطال النبوة كانت الإمامة أولى، ولا يؤدي ذلك إلى إبطال الإمامة. والجواب أن ذلك جائز لولا منع الشرع منه لقوله فاقتلوا الآخر منهما، ولأن الأمة عليه. وأما معاوية فلم يدعي الإمامة لنفسه، وإنما ادعى ولاية الشام بتولية من قبله من الأئمة. ومما يدل على هذا إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام أحدهما، ولا قال أحدهما إني إمام ومخالفي إمام. فإن قالوا العقل لا يحيل ذلك وليس في السمع ما يمنع منه، قلنا أقوى السمع الإجماع وقد وجد على المنع. على كل حال هذه المسألة جرى فيها الخلاف بين أهل العلم ثم اتفقوا على ذلك، والخلاف فيها فرع من ما قيل فيه في المسائل التي اتفق عليها بسبب حصول الشر، وجرب أكثر من إمام في أكثر من بلد مع التباين والتباعد، ومنذ مئات السنين والأم على هذا، الأندلس مستقلة والمشرق مستقل، والعراق له إمامته، والشام له من يتولاه، وهكذا مع التباعد والتباين وإمكان إقامة العدل والإنصاف من كل واحد منهم على ما جرت عليه الأمة. وإلا لو قيل بإمام واحد لجميع أقطار المسلمين لا شك أنه اتحاد الكلمة يصير موجود، واتحاد الحكم يكون موجود، ولا يوجد اختلاف في الأحكام ولا خلاف في الفهوم والنظرات. لكن مع ذلك لما جرت على هذا من عهد السلف إلى يومنا هذا، يعني من فتحت الأندلس واستقلت عن المشرق، علاقة الأمويين بالأندلس بالعباسيين في العراق ولا يخضع أحدهم لأحد، وهكذا كان الأمر استقر على هذا. كم باقي؟ ها؟ اللهم صل وسلم. اللهم تب علينا حي يا قيوم. السلام ورحمة الله. هلا مرحبا، أحييك.